نقل قول طبعا قول جهوري صح يا رسول صح يا بابا مالك ومال اللي داخل ما تسيبه في حاله بيفتح يا بابا قاعد بالدرس بيفتح انت ما الدكتور ايمن يعني جالس رقيب على الناس اللي بيجوا متاخرين هو راى حضرتك اراد ان ينكر فتاه عن اللي احنا بنقوله ده بيان بايش يا استاذ بيان بايش سؤال هو بيان بايش بيان بايش وين الدليل ايه بقى قول نقفه ايه بقى اللي فيها فين وجه دلالة قل لي هذا قول من ابن عباس يحكي فعل النبي ممتاز يبقى هذا ايش بيان بالفعل هذا البيان بيان بالفعل ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عندما قال المسيء بصلاتي بيانا بالقول قال قم فاستقبل قال أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن في الرواية الأخرى في المسند قال واقرأ بأم الكتاب بأم القرآن ثم اركع فاطمئن ركعا إلى أن بيّن له بيانا شافيا بالقول كيف يصلي وبفعله بيّن الصلاة عندما كان في أصل المنبر يقوم ويركع ويسجد وللحديث بقية إن شاء الله الأسبوع القادم نبين المرتبة الثانية ثم الأمثلة الغزيرة في المرتبة الثالثة التي يتفاوت فيها العلماء وهو أن الله أحال عليكم للاجتهاد حتى يمحص النظر في من يبيع يبيع في من يبيع دينه بدنيا غيره انتهينا أبا انت جاي تسلم علينا بس الحمد لله